يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. هو حديث صحيح، الذي أصبح الله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال الله بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، يعني النشور عند الصباح لأنه انتشار، لأنه كالحياة بعد الموت، والمصير لأنه ينام، والموت والنوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى، فالمصير إليه سبحانه وتعالى. نعم نعم. وإذا أمسى قال اللهم بك، يعني إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، يعني يبدأ بقول بك أصبحنا إذا أصبح، بك أمسينا إذا أمسى. وهنا يقول إليك النشور، اختلاف البداية والنهاية، مع أن جاء في بعضها عكس هذا، لكن هذا الصواب ما دلت عليه هذه الرواية، إليك النشور عند الصباح وإليك المصير عند المساء. ولا حديث في القول في الصباح والمساء كثيرة جدا، تقدم معنا حديث أبي هريرة أنه عليه السلام من قال إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل من المجاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وفي الرواية الأخرى أيضا نبه على الرواية الأخرى أنه، وقلنا إن هذا محتمل أنه يقوله 100 مرة مفرقة، ويقوله 200 مرة، 100 مرة إلى الصباح ومئة مرة المساء، لأن الرواية تحتمل. لكن جاء في الرواية عند أبي داود كالنص، وأنه عليه الصلاة والسلام قال من قال إذا أصبح سبحان الله العظيم بحمده 100 مرة وإلى أمسى مثل ذلك. رواية أبي داود، رواية أبي داود هذه موسرة وموضحة ومبينة، وفيها فائدتان. أولا أنها صرحت بذكر 100 مرة عند الصباح و100 مرة عند المساء، سبحان الله العظيم وبحمده عند الصباح وسبحان الله بحمده عند المساء. الأمر الثاني أن فيها زيادة العظيم، رواية مسلم سبحان الله وبحمده، هذه سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده. رواية البخاري ما فيها مصاح الصباح والمساء، فيها في يوم، فيها من قالها في يوم، وبجملة رواية هذه مفسرة. وجاء حديث كثيرة فيما يقول إذا أصبح وإذا أمسى على هذه الرواية في الصحيح. تقدم معنا حديث شداد بن أوس أيضا، اللهم أنت خلقتني وأنا سيد الصفار، اللهم أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فغنه لا أغفر ذنوب إلا أنت. هذا قد جاء أنه إذا قال إذا أصبح وإذا أمسى فمات من يومه دخل الجنة، يعني في المساء، وكذلك إذا أصبح ومات يومه دخل الجنة. حديث أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. وإذا أصبح كذلك حديث مسعود في صحيح مسلم. حديث عثمان رضي الله عنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، كان من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى لم يضره شيء، بلفظ لم يصبه فجأة بلاء لذلك اليوم. أحاديث كثيرة في هذا الباب، ومنها أيضا قراءة المعوذتين 3 مرات صباحا ومساء، جاءت نصا عند أهل السنن صباح 3 ومساء 3 صباحا و3 مساء، فهي أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقلت فإذا أفضتم من عمر فاذكروا الله عند المشعر واذكروا كما هداكم إن كنتم قبل من ظالمين، ثم في الحمد لله واستغفروا الله إن الله هو الرحيم، إلى أن قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نعم ربنا آتنا في الدنيا، نعم مش الآية ربنا آتنا في الدنيا وما له الآخرة، ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا فيه فضل هذا الذكر في هذا المقام، فضل الذكر في هذا المقام، وأن العبد يقول هذا الذكر ويلازمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان يكثر هذه الكلمة، وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا لنفسه ولإخوانه دعا لهم بهذه الكلمة، وإذا سألوه دعا لهم، وقال مرة تريدون أن أشقق لكم يعني أنه دعا لهم بهذه الدعوة العظيمة، أنه دعا لهم بهذه الدعوة العظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في قيد آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل خير من خير الدين والدنيا، والآخرة حسناتها أعظمها رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة في نعيم الجنة، ومن ذلك أن يحل رضوانه عليه فلا يسخط أبدا سبحانه. وفي حديث أنس صحيح مسلم أنه أن النبي عليه السلام عاد رجلا من الأنصار عاد كالفرخ من ضعفه كالفرخ، قال له النبي عليه السلام: أكنت تدعو بشيء؟ استنكر حاله، قال: إني يقول يا الله يا ربي ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيق أو لا تستطيع، أولا قلت أو فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قل هذا لا يدعو العبد، العبد لا يطيق، ومن يطيق العذاب؟ الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ولهذا كان عبرة أن حصل له ما حصل حتى يكون عبرة، هو يعتبر وغيره يعتبر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حاله، فأرشده إلى هذه الكلمة العظيمة. وجاء في معناها أخبار أيضا حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود أنه عليه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بين الركن والمقام، بين الحدث والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء يشرع يدعو به المسلم، يدعو به في صلاته، يدعو به في التشهد، يدعو به في كل مقام. والقاعدة الأدعية المطلقة التي لم تقيد يدعى بها في كل مقام، يدعى بها في كل مقام إلا في المواضع التي جاءت أذكار خاصة بها. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. حديث موسى حديث عظيم اعتراف، وفي هذا العبد لا بأس أن يفصل أحيانا: اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وجهلي وإسرافي عندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث ابن عباس: وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت لا إله إلا أنت. وفي لفظ وفي زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرها البخاري لكن تكلم فيها بعضهم. في حديث علي أيضا صحيح مسلم أيضا في الدعاء قال في آخر وتره: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، اللهم اغفر خطئي جدي وهزلي وخطئي عندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا حول ولا قوة وأنت على كل شيء قدير. وهذا لم يأتي في الروايات تقييده، ما أتى في الرواية تقييده بل جاء مطلقا، لكن آخره جاء مقيد في حديث ابن عباس، جاء آخره جاء مقيدا أن النبي عليه السلام كان يقوله في صلاة الليل، أن نفس الدعاء حديث طويل: اللهم أنت قيم السماوات ومهن، اللهم أنت رب السماوات ومهن، اللهم أنت ملك السماوات ومهن، اللهم لك ملك السماوات ومهن، اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد حق، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا جاء أنه يقول في صلاة الليل عند ابن خزيمة أنه كان يقول عليه السلام بعد التكبير، كان يقوله بعد التكبير. وهذا يبين أن هذا من أدعية الاستفتاح. في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه كان يقول ما بين التشهد إلى التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا يدل على أنه من أدعية التشهد. وفي عند ابن حبان أنه كان يقول بعد التسليم إذا فرغ من صلاة سلم، وهذا يبين أنه من أدعية قالوا بعد الصلاة، وهذا يبين عظمة الذكر، فهو دعاء استفتاح يقال في أول الصلاة، وهو ثناء ودعاء يقال في آخر الصلاة، وهو ذكر يقال بعد الفراغ من الصلاة. وهذا الصحيح أن نقول اختلف الروايات كلها صحيحة، فنحمل كل مقام أنه كان يقوله عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض في مثل هذا، لا تعارض في هذه الأقوال، كان يقول هذا وهذا، وهذا جار في الأدعية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في الأدعية أحيانا، مثل حينما قال اللهم اجعل في اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا وفوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وفوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الأدعية، وربما قالها في صلاته، وربما قالها إذا خرج إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. والعبد لا بأس أن يفصل أحيان عند الحاجة، وإن كان يعجبه الكوامل والجوامع من الدعاء ويدعو بها، لكن إذا دعا أحيانا بهذه الكلمات التي فيها تفصيل كما نقل عنه في بعض الأحاديث لا بأس بذلك، كما في هذا الخبر وما جاء في معناه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي فيها التي فيها معادي. نعم، المعروف رواية فيها، ويقع في كثير من النسخ حتى هنا في البلوغ يقع إليها، لكن المعروف الرواية فيها، هكذا فيها التي فيها كلها فيها كلها كلها في أولها فيها معاشي فيها معادي. نعم. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت زيادة، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أخرجه مسلم. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم أيضا، الأدعية التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام، وأيضا مثل ما تقدم الأدعية المطلقة التي جاءت مطلقة تقال في كل وقت، اللهم أصلح لي الذي عصمة أمري، وأصلح لي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهذا دعاء لا بأس أن يقول عبد على أي حال، مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيه دعاء فيما يغلب على ظني أنه ورد أيضا بهذا اللفظ أو قريب منه بعد الصلاة، من حديث صهيب، من حديث صهيب أو قريب من هذا اللفظ عند النسائي أو عند ابن السني أو عندهما بقريب من هذا اللفظ. وبجملة فإن ثبت أو جاء معناه فيكون من الأذكار أيضا التي تقال بعد الصلاة، لكن هو بهذا اللفظ مطلق يقال على كل حال، يقال على كل حال. وفيه والموت راحة لي من كل شر، فإن لا بأس أن يدعو الإنسان بأن يكون أن يسأل الله أن يريحه من الشر ولو بالموت. وهذا محمول على الفتن في الدين، على الفتن في الدين. ويختلف العلماء هل يجوز سؤال الموت. صحيح أنه لا يجوز سؤال الموت إلا عند لأجل فتنة في الدنيا، أما فتنة الدين فلا بأس، كما سأل يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلم والحقني بالصالحين، مع مختلف في قول توفني مسلما، هل هو سؤال الله أن يميته حالا، أو سؤال الله إذا أمات أن يميته على الإسلام، أو أنه سأل الله حال نزول الموت أن يثبته على الإسلام؟ وبالجملة إن كان السؤال الموت لأجل فتنة في الدين فلا بأس به. ولهذا حديث معاذ عند أبي داود وغيره أنه عليه قال سعلمه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وروى مسلم في صحيحه لما ذكر الفتن وشدتها وقال فإن والرجل يمر بالقبر يمر بالقبر فيتمنى أن يكون به مكانه ليس به الدين إنما به البلاء، ليس به يعني ليس به تمني الموت من أجل الدين والفتنة في الدين، لا، من أجل البلاء من أمور الدنيا. ويفهم منه أنه لو كان من أجل الدين فلا بأس به. وقد سأل عمر رضي الله عنه فيما ثبت عنه كما روى مالك ومطر وغيره أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرق ولا مريع. ثبت عن البخاري رحمه الله أيضا أنه لما حصلت له الأمور التي في مع أمير خراسان في مسألة لفظ القرآن وما أشبه ذلك، وحصل بعض الأمور وبعض الفتن في زمانه، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضه، فلم يلبث إلا ليالي فمات رحمه الله. وكذلك يروى عن بعض السلف أيضا أنهم فعلوا ذلك، أنه فعل ذلك، أنه كذلك قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنهم حينما قذفوها واتهموها، وكان هذا من أعظم المصائب في الدين. ومثل ما تقدم هذا، وإن كان شرعا من قبل شرعا من قبلنا فشرع من قبل شرع من قبلنا إذا كان ساقه ذكر الشارع على سبيل المدح هو شرع لنا عند الجمهور، وخاصة نجافية في أدلة ما يؤيد هذا ويدل عليه. ولهذا قال: والموت راحة لي من كل شر. وأعظم والشرور المراد من الشرور التي يحصل بها الفتنة في الدين وكذلك وقوله والموت راحة لي من كل شر، هو في الحقيقة لم يسأل الله أن يقول، ما قال أمتني، قال واجعل الموت. وهذا فرق بين يسأل الله الموت وبين أن يقول اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر، بين أن يسأل الله أن يميته وبين أن يكون راحة له من كل شر كما ورد في الخبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. هذا في نظر اللفظ الأول، اللفظ الأول عند الحاكم وهو من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن أنس، وهذا إسناد جيد. وموسى وأسامة بن زيد الليثي وإن كان فيه لين، وقد روى له مسلم رحمه الله برواية بن عبد الوهب، ولهذا هذه رواية بن وهب عنه جيدة، رواية بن وهب عن أسامة جيدة. ولهذا قال المصنف في إسناد حسن رواية ثانية موضع، لو أنه جعل قال إسناد حسن رواية الأولى لكان أحسن، لأن الرواية الثانية من طريق موسى بن عبيدة الربلي وهو ضعيف، وهي من طريق أبي هريرة، وموسى عليه ضعيف عن محمد بن ثابت أيضا، وكذلك في ضعف. فلو أنه قال قول إسناد حسن جعلها لرواية الأولى كان أحسن. وينظر أيضا هل رواه النسائي الحديث اللفظ الأول عند الحاكم، وفي الدعوات وسؤال الله العلم النافع، هذا ما جاءت في الأخبار، وأن العلم هو العلم النافع، لأن العلم الذي لا ينبع هو علم اللسان، هو حجة الله على خلقه. والعالم الحقيقي هو العالم بالله، العالم بأمر الله، هؤلاء هم العلماء الحقيقيون. أما إذا كان عالما بأمر الله وليس عالما بالله فعلمه وبال عليه. وأعظم العلم وعلم القلب، وهو العلم بالله عز وجل، والعلم بأمر الله إن لم يكن دالا عليه سبحانه وتعالى وعلى العلم به وبما يستحقه سبحانه وتعالى فإنه وبال على صاحبه. والعلم بأمر الله كون يعلم الأحكام لكنه فاجر، أو ربما يكون سببا في إضلال الخلق وما أشبه ذلك، فهذا علم وبال على صاحبه. والعلم الحقيقي هو العلم بأمر الله بما يستحقه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يقود إليه سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم، يدل عليه سبحانه وتعالى ويوصل إليه على الصراط المستقيم، وهو معرفة ما يستحقه، وهو خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: وغيره كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وإن كان يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بالله من هؤلاء الأربع، أو من هؤلاء الأربع. وذكر منها العلم الذي لا ينفع، ويكون مثل علماء بني إسرائيل الذين أوتوا علما لكنهم على ضلال، فعليهم غوي مبين. وشر الناس منافق عليم اللسان، لسانه عليم ويتكلم بالظاهر في الحق ويسمعه من يسمعه ويضل الناس بسبب دلاقته وتفاصحه وما يظهر، لكن الباطل لا يخفى على أهل البصيرة، لكن قد يخفى على عامة الناس وقد يضلهم بذلك. والعالم وصاحب الحق ومن الحق، ليس معنى ذلك أن كل من كان من علم أنه لا يخطئ. لا، ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك وزيغة الحكيم. قال: وكيف لي بها؟ قال: تلقى الحق فإن الحق نورا ويوشك أن يراجع. لكن وإياك والمشبهات التي يقال: ما هذه؟ تستنكرها القلوب، وهي من حواز القلوب ومن حزازات النفوس، تستنكرها النفوس ولا تقبلها، تقول: ما هذه؟ تقف وتكلم بها متكلم، وربما حصل فيها إغلال فالنفوس تتوقف فيها. لكن لما لبس فيها من ظاهر الحق ومن الاستدلال الباطل يحصل الشبه، ولهذا سماها المشبهات، وأمر علي معاذ التوقف عندها والحذر منها كما روى عنه أبو داود رحمه الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا حديث صحيح، وهم الأدعية التي تقال كلما تيسر ويدعو بها المسلم في دعواته في صلاته في طريقه كغيرها من الأدعية: اللهم إني أسألك خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، جميع الشر عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأستعيذك شر ما عادك منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا من أعظم الاستسلام مع العمل لقضاء الله سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب الشرعية في طاعة سبحانه وتعالى، والحذر من معصيته. ثم بعد ذلك سأل الله أن يجعل كل قضاء له خيرا، كما حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا في الأخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وجمع الحديث صهيب أيضا عند أحمد عن غير صهيب رضي الله عنه. والمقصود أن هذا سؤال الله عز وجل وتوسل إليه سبحانه وتعالى، ولهذا استعاذ سأل الله من الخير كله. هذا من الجوامع، مثل ما تقدم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أسألك من الخير كله عاجله وآجله. يسأل الله الخير ويحب الخير، إخوانه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، عند النسائي بسند صحيح: حتى يحب لأخيه من الخير، فهو يحبه لنفسه بقلبه ويسأل الله بلسانه، فيواطئ اللسان القلب. القلب يحب الخير، وأعظم الخير هو الخير الذي يدل على الله والدار الآخرة، لأن به هو الذي تحصل البركة في الخير الذي يأتيه من الدنيا. فيسأل الخير كله عاجله، ويعوذ من الشر كله عاجله وآجله. ثم أتى بكلمة عظيمة: أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذه وسأله أشياء عظيمة، وهذا من أعظم الأدعية ومن أجمعها. حينما تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك، النبي عليه السلام سأل دعوات وسأله دعوات كثيرة، ربما لا كثيرة لا نعلمها أو نحفظها أو لا نستحضرها، فهذه يدعي كثيرة، وربما يضعف عنها المكلفون. فإذا جاء بهذه الجملة: اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأستعيذك شر ما عانك منه عبدك ونبيك، يرجى أن يشمله الخير الذي سأله النبي عليه ربه، وأن يعيده الله من الشر الذي استعاذ منه نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم إن ثم سأله خصوصا بعد عموم، جاء بكلمة عامة من خير كله، ثم جاء بسؤال أخص وهو ما سأل وما عاد من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سأل أمرا أخص، لأن النبي لأن الجنة سألها النبي عليه ربه وهي داخلة في سؤاله، لكن خص. فأنت سألت الله الجنة 3 مرات، في المرة الأولى حينما قلت أسألك من الخير كله وعلى يدخل في الجنة وهو أعظم الخير، ثم سألته الجنة حينما قلت أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك لأنه من أعظم ما سأل النبي ربه، ثم سألت ربك على سبيل التنصيص سألك الجنة، كررت الدعاء. وفي هذا تكرير المسألة 3 بسؤال الجنة، ومن سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار اللهم أعذه من النار. نعم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله كتابه كما ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تقدم الكلام على هذه الكلمة وما تشتمل عليه سبحان الله وبحمده، ثم قال سبحان الله العظيم، وكلها تنزيه وفي ضمنها التعظيم له سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات جاء فضلها في مواطن كثيرة بعد الصلاة، وجاءت أيضا في التسبيح تسبيح الله تسبيح سبحانه وتعالى في الركوع سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده سبحان العظيم وبحمده. فهاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان، وهكذا الذكر كله خفيف على اللسان، وهاتان الكلمتان من أخف الكلام على اللسان، لكنهما ثقيلتان اللسان. وفي هذا إثبات الميزان وأنه ميزان الحق كما قوله السنة قاطمة الله عليهم يوزن به أعمال العباد أو يوزن به العباد، وعلى خلاف هذا المقصود أنه ميزان حق يورع. وهاتان الكلمتان كما أخبر النبي عليه السلام حبيبتان الرحمن، اشتملت على هذه الفضائل أن الله سبحانه يحبها، إثبات المحبة لسبحانه، وأنه يحب بعض الأعيان سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، كما يحبهم ويحبونه، وكذلك يحب بعض، وهناك بعض الكلمات تكون أحب إليه، وهذا يبين أن بعض كلامه أحب إليه كما أن بعض كلامه أعظم. ولهذا في حديث أبي كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله دفعه؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال يهلك العلم أبا المنذر، وقل الله أحد تعجل ثلث القرآن. فهذا في التفاضل أن كلامه يتفاضل سبحانه وتعالى، وفيه أن بعض الذكر أحب إليه سبحانه، أن بعض الذكر أحب إليه سبحانه وتعالى، مثل ما تقدم حديث سمرة أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي دخلت في حديث سمرة المتقدم ودخلت مع سبحان الله وبحمده سبحانه العظيم في هذا الحديث. فأسألوا سبحانه وتعالى يجعلكم من الشاكرين الذاكرين، وأن يعينيكم على شكره سبحانه وتعالى وكثرة ذكره، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يعينيكم على كل خير، وأن يعيدني وإياكم من كل شر. أسألوا سبحانه وتعالى خير كله لي ولكم ولإخوان السامعين الحاضرين ولعموم المسلمين كل خير، أسألوا خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لنا، ونعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لنا، ونسأله سبحانه وتعالى خير ما سأله منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذه من شر ما استعاذ منه من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك سبحانه وتعالى أن تجعل كل قضاء قضيته لنا أن يكون خيرنا منك وكرمك. آمين. نسأله سبحانه وتعالى ذلك، وكما أسأل سبحانه وتعالى يرزق إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغني إياكم المرام في ختام بلوغ المرام بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل هل ورد أن موت الفجأة من علامات الساعة؟ من علامات الساعة الله أعلم، الله أعلم، لكن ورد في حديث عبس الغفاري رواه أحمد رحمه الله أنه سأل الله الموت فقال له علي بن الكندي أتسأل الله الموت؟ قال إن النبي قال بادروا بالساعة ستا. ثم ذكر هذه الأشياء، وذكر طلب الموت مع ذكر علامات الساعة. وثبت أيضا هذا المعنى عن مالك بن أحمد، وأنه قال كما قال عبس الغفاري قال عبس عابس لم كما قال لعلي من الكندي عند أحمد رحمه الله. لكن ورد بالحديث حديث صحار عند أحمد صحار العبدي أظن أنه لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يخسف بقبائل لا لا ما أذكر حسناده الآن لكن ذكر الحافظ رحمه الله في آخر في كتاب الفتن وأظن سكت عليه رحمه الله فيه أنه ذكر أنه يخسف بقبائل وأن هذا يعني قريب من قيام الساعة قريب من قيام الساعة. والحديث صحيح مسلم أنه تأتي ريح فتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يؤخذ من هذا والله أعلم هذا معنى من هذا. ويسأل أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل ورد أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم؟ هذا ورد في حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد وعند أبي داود في سنده بعض الضعف وأصح الأخبار مثل ما جاء أنه في قول في خاتم في فاتحة آل عمران وكذلك في الآية هذه وجاء بعض روايات آيات أخرى. لكن أثبت مثل ما تقدم حديث بريدة وحديث أنس ومنهم من يقول إنها متفقة الأخبار لأن المعنى دلت عليه الحديث هو دلت عليه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لأن المقصود هو سؤال سبحانه وتعالى بالتوحيد وهذا فيه سؤال الله بالتوحيد اللهم إني أسألك من يفدنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك تلك الآية كلها توحيد مشتملة على جمل نحو عشر جمل أو أكثر وكلها توحيد من أولها إلى آخرها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. يسأل أحسن الله إليكم يقول ما ورد أن أذكر المساء هل تقال بعد العصر أو بعد المغرب؟ المعروف في كلام أهل العلم أن أذكر المساء تقال بعد الزوال وأذكر الصباح تقال بعد طلوع الفجر. لكن لو أنه أخرها بعد العصر أو بعد المغرب فلا بأس فلا بأس في بعضها صباح كل يوم مساء كل ليلة كما في الأخبار سبقت معنا. قد يقال مساء كل ليلة قيد المساء بالليلة وأنه يؤخر الذكر حتى يدخل الليل لأنه لم يطلق المساء لأن المساء إذا أطلق مثل قول الرجل رميت بعدما أمسيت حديث ابن عباس صحيح البخاري قال ارمي ولا حرج والمراد به يعني بعد الزوال رميت بعدما أمسيت. لكن هذا مساء كل ليلة قيد المساء بالليل لأن المساء إما أن يكون في النهار أو أن يكون في الليل لأنه من زوال الشمس إلى نصف الليل مساء واختلف هل يمتد إلى طلوع الفجر أو ينتهي إلى نصف الليل. والأظهر والله أعلم أنه ينتهي أنه بنصف الليل هذا الأقرب ليتبين لي والله أعلم أنه ينتهي بنصف الليل لأن نصف الليل الثاني ليس من وقت العشاء لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وبعد النصف الثاني وإن كان وقت ضرورة لكنه أقرب ما يكون بالفجر وطلوع الفجر وبعد نصف الليل تكون الأمور متعلقة بآخر الليل من نزوله سبحانه وتعالى ومن متعلقة مثلا بالصيام من سحور ونحوه فلهذا يكون إلى نصف الليل ووقت العشاء كما حديث عبد الله بن عمرو وغيره حديث غيره إلى نصف الليل أو نصف الليل الأوسط كما في نصف الليل الأوسط كما يبين النصف الليل الأوسط قيد من أوسط يبين يختلف الأوسط من الصيف إلى الشتاء فوسطه في الصيف غير وسطه في الشتاء. نعم. يسأل أحسن الله عليكم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الذهاب إلى المسجد أعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا؟ يظهر والله وعلم أنه سأل الله أن يشمله بالنور لأن النور مطلوب والنور نور حسي ونور معنوي في حديث عند أهل السنن حديث بريدة وغيره بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فسأل الله سبحانه وتعالى لما سار إلى المسجد قد يكون الناس لكونه يمشي في ظلمة الليل وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له نورا حسيا يوم القيامة وهو النور العظيم الذي يكون لأهل الإيمان وبسبب الأنوار التي شمله سبحانه وتعالى. ومن كان على نور فهو على نور من ربه نور على نور نور القرآن ونور السنة فهو على نور بمعنى أنه يمشي على هدى وهذا نور. ولهذا كما تقدم معنا في حديث ابن عمر أنه استعاذ بالله، يعني استعاذ بالله من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمال فوقه، استعاذ بالله أن يغتال من تحته، استعاذ الله عز وجل من جميع الجهات. كذلك سأل الله من جميع الجهات، اللهم اجعل لي نورا، فوقي نورا، من تحتي نورا، وعن يمين نورا، شمالي نورا، ومن أمامي نورا، من خلفي نورا، من تحتي نورا، ومن فوقي نورا. سأل الله النور في جميع الجهات في جسمه، ثم سأل النور في داخله، كما أنه استعاذ بالله سبحانه من الشرور في الجهات الست. فهذا من أعظم الصيانة والحفظ في سؤال الله سبحانه وتعالى وطاله. نعم. يسأل أحسن الله لكم، يقول إذا كان توجهه إلى علم الفقه، فماذا إذا كان يعني ميله إلى علم الفقه فماذا يحتاج من علم الحديث؟ لا شك طالب العلم ما يستغني عن هذا وهذا، ولا لا بد أن يكون لديه اجتهاد في طلب دراسة كتب العلم في كتب الفقه وكتب الحديث، يجتهد، وهذا محل بحث، ولا يمكن يعني أن يعني تفصيل في مثل هذا الدرس ومسألة ما يطلب وما، لكن يأخذه مثلا مختصرا في الفقه ومثلا من متون الحديث إما عمده الأحكام أو بلوغ المرام، ويدرسه ويدرس بلوغ المرام، ويعتني بشرح السبل السلام وبعض الشروح الموجودة، يعتني بشرح السبل السلام، يقرأه أقل ما يقرأ 3 مرات، لما يقرأ قراءة متعنية، ثم يتابع تخريجه وينظر في طرقه، ثم يطالع مسائل في كتب الفقه، فإن كان سبق له مثلا معرفة قبل ذلك فلا بأس يطالع المطولات. ومن أنفع الكتب في معرفة الخلاف والترجيح الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي رحمه الله في شرح المغني، هذا من أنفع الكتب، وهو قد وإن كان مأخوذا من المغني لكن رتب المغني ترتيبا عظيما، وهو من أحسنها عبارة ومن أسلسها، ويسوق الأدلة رحمه الله ويذكر المأخذ، وخاصة أنه أيضا وخاصة إذا أضاف إليه الإنصاف، إذا أضاف الإنصاف إلى الشرح الكبير في الغالب أنه يندر حاجته إلى كتاب آخر، يحتاج لا بد من البحث، لكن غالب المسائل يستوفيها صاحب الشرح، ثم يأتيك الإنصاف يذكر لك الاختيارات التي تبنى على أدلة، يذكر اختيارات تقي الدين والمجد و ابن أبي موسى وابن حمدان وابن عقيل وابن رجب وأمثالهم من الكبار الذين يختارون الوجوه الراجحة في الدليل وقد تكون مروية في المذهب، وكثير من الأوجه التي يذكرها صاحب الإنصاف رحمه الله توافق الدليل. غالب كثيرا ما يكون الوجه الذي يخالف فيه الإمام الكبير مذهبه في الغالب أنه يكون هو الأرجح، لأن ما خالف، ولأن الوجه هو القول الذي يختاره الإمام الكبير في المذهب، قال وجهه في المذهب اختاره، ولهذا اختلفوا قالوا إنه من أصحاب الوجوه، يعني الذين له اختيار وله وين، واختلفوا في بعض من لهم من أصحاب من أهل الوجوه الذين يختار وله ويقول إنه وجهه في المذهب، فمنهم متفق عليهم مثل ابن قدامة رحمه الله والمجد وابن عقيل وأمثاله، ومنهم من مختلف فيه من المتأخرين. لكن على كل حال إذا اختار هذا من المتأخرين فلا يكون اختياره بخالف المذهب إلا هو راجح من جهة الدليل، فإذا أضاف الإنصاف إلى الشرح الكبير ثم بعد ذلك إذا علت همته وسمت ونظر مثلا في الكتب الأخرى مثل التمهيد مثلا لابن عبد البر أو المنتقى للباجي، ومن أنفع الشروح من أحسنها وأنفعها كتاب المنتقى للباجي رحمه شرح موطأ، هذا كتاب عظيم فيه من الاستنباطات والفوائد الشيء الكثير، وفي كتب المالكية في كتب مع كتاب التمهيد لعبد الله رحمه الله. نعم. يسأل أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز هذه العبارة وهي أحسن الله عاقبتنا بمحمد وآله، أحسن الله عاقبتنا بمحمد وآله؟ ما أدري شو المراد بهذا، أقول ما أدري، هو ورد في حديث مسلم من أربعة عند أحمد، اللهم أجلنا من خزي الدنيا والآخرة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها بلا تقييد، ورد عند أحمد وغيره في بسر وقعت، اختلف في صحبة بسر هذا منهم من أنكرها، لكن على كل حال الخبر في هذا أقوى من جهة أن ذكره وذكر طلب حسن العاقبة في الأمور كلها، وأحسن عاقبة واجرنا من خزي الدنيا في الآخرة. إنما إذا ذكر محمدا عليه الصلاة والسلام يذكر يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجره في المصيبة، يعني إذا أصيب لأحد يعني إذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد، إذا ذكرت مصابا لك في قريب فأعظم مصاب بمصابك بمحمد عليه الصلاة والسلام. ووردت أسئلة أحسن الله إليكم عن نصيحة في آخر هذه الدورة في استغلال الإجازة الصيفية وغيره. نعم، وصية لنفسي أولا وإخواني هو الاجتهاد في استغلال هذه الأيام في مجالس العلم، خاصة أنه ولله الحمد تكثر دروس العلم وحلق العلم ودورات العلمية في هذه البلاد في كثير من المساجد، والحمد في غالب الأوقات وهي متوفرة يقوم بها العلم يشرحون فيها المتون. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد فيها وحضورها والعناية بالاجتهاد قبل ذلك بالتحضير قبلها والمراجعة. فأسأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياك علما نافع وعلما صالح، مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.